ماذا تريد بتعاملك مع الناس؟ ماذا تريد بقى بصلاتك وصيامك وقيامك؟ ماذا تريد بحيتك وإلامك؟ ماذا تريد بكلامك؟ ماذا تريد؟ هي دي القضية. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ من كان يريد العاجلة، خلي بالك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، عايز يلبس ويتزوق ويتروق ويتمتع، يريد الحياة الدنيا وايه؟ وزينتها، عايز عربية وعايز شياكة وعايز نسوان وعايز عيال وعايز منظر وعايز وجاهة وعايز الناس تقول، عايز ماذا تريد؟ الحياة الدنيا وايه؟ وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها. صاحبنا تصدق ب10,000 جنيه، ليه؟ منظر، وبرضو لدفع عين الناس حسد، وكمان عشان حد يدعيله، وأهو متعود ان لما بيعملها ربنا بيديله دنيا. طيب خد، هو صدق بكم؟ ب10. خد 200، خد 500، خد 10 مليون. ده مش من عندي، الملك. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه؟ لا يبخسون. اوعى تفكر ان الملك هيبخسك حقك، لا لا لا لا، ده هيديهولك اضعاف مضاعفه وهم فيها في الدنيا. هيديك بالعشره صحه ونصره على اللي يعاديك وظهور وثنائي الناس، وهيديك وهم فيها ايه؟ لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار، ليس الا، وحبط ما صنعوا فيها. كل اللي عملته حابط، صدقات وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وكل حابط، لأن كنت عايز الدنيا. إرادة غير وجه الله محتاجة وقفة، محتاجة وقفة. لما بتكلم حلو لمين؟ ليه؟ ماذا تريد؟ محتاج وقفة؟ وقفة مهمة جدا وخطيرة جدا. ولسه احنا في النقطة دي، بأن من قبل رمضان بشهرين، رجب وشعبان، واقفين على الحديث ده، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. واحد بيجاهد في سبيل الله عشان يموت شهيد، عشان يدخل الجنة، والناس يقولوا شهيد. هو عايز بس حاجتين اتنين، عايز يدخل الجنة وكمان عايز الناس يقولوا شهيد. فما له؟ قال له ايه؟ لا شيء له. فقلناها ان اللي بيعمل عمرة عشان ربنا يغفر له وعشان يستريح، لا شيء له. اللي بيصلي عشان يدخل الجنة وعشان يرتاح، لا شيء له. اللي بيتصدق علشان ربنا وعشان الناس تكف عينيها عنه، لا شيء له. عشان الناس تقول، لا شيء له. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. جد خطر. اللي بيصوم عشان ربنا يرضى عنه وهو بيريح بطنه شوية، لا شيء له. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أسباب هبوط الأعمال اتباع سبيل الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله. يقول الله جل جلاله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بإيه؟ يعني إيه خلاقهم؟ يعني إيه بخلاقهم؟ أجمع المفسرون على أنهم استمتعوا بملاذ الدنيا وشهواتها. استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كم؟ كالذي خاض. هي دي الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. هي كده الدنيا لازم تمشي فيها وتستمتع توصل لأقصى، ليست هناك للذة حد أقصى، ستجرك وتجرك وتجرك إلى الكفر. من 20 سنة وإحنا بنقول يا ابني لما تنظر لصورة المرأة المتبرجة، سواء كانت الصورة دي في إعلان ولا في جريدة ولا في مجلة ولا على شاشة تلفزيون ولا في الشارع، النظرة دي مش الآخر، دي إيه؟ دي البداية. آخرتها إيه؟ الكفر. لازم إيه إيه كده. أنت دلوقتي لما تشوف الناس اللي كان بينقص فجره النظر إلى اللمس، صاحب واحدة ومشي معاها فجرته إلى الزنا، فجره الزنا إلى إدمان المخدرات، وجرته المخدرات مع الإدمان إلى الجنون. زوروا المصحات النفسية عشان تشوف بتوع المخدرات كانت سكتهم هي دي. زي ما قلت لكم قبل كده، التطور الطبيعي للحاجة الساعة هو ده التطور. السكة دي هي كده، ده أولها وده آخرها. لازم، فعشان كده لازم نوقف الأول. هي شوف ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم إيه؟ بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هي دي القضية. اسمع بالآيات الأخطر في سورة محمد، من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الله الملك ذو الجلال العلي جل جلاله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. السورة دي سبحان الله ربنا علمنا. اسمع اسمع الآيات دي كده واسمع وركز. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك ده ربنا بيقول من بعد ما تبين لهم ايه؟ الهدى. دواك في رمضان حلاوة القيام، ومتعك بلذة القرآن، وأسعدك بالسحر والدعاء والبكاء وحضور القلب من بعد ما تبين لهم الهدى. ضاعوا ليه؟ الشيطان ايه؟ سول لهم وأملى لهم. طب ليه؟ ليه الشيطان عمل فيهم كده؟ ربنا يقول لك ايه؟ ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يا الشيطان سول لهم وأمر لهم ليه؟ عشان بس قالوا مش عملوا. قالوا للظالمين، قالوا للفسقة والمجرمين، قالوا للكفار والملحدين، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هي دي اللي ربنا قال عنهم ايه؟ ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. بيحاولوا بس توفيق الاوضاع عشان يمشي الدنيا. الدنيا برضو محتاجة ان احنا نمشي حالنا عشان حالنا يمشي. فقالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. ده احنا بس هنمشي امورنا. سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم قلوبهم. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعماله. اللهم ثبتنا على الايمان يا جماعة. انا بحبكم في الله وبس. وصلكم خطورة الموضوع ولا لسه وصلتش؟ ايه ده؟ ده اللي مخوفني بقالي 10 ايام، بقالي اسبوع الوقت من ساعة رمضان خلص، ان لقيت ان موضوع الحبوط ده لما نيجي ندرسه نلاقي العملية سهلة. ده كده بقى سهل ان العمل يحبط وكل الشغل تقابل ربنا ما تلاقيش منه حاجة. ايه ده؟ يا رب استر يا رب. اللهم ثبتنا على الايمان. ده كده بقى شغل رمضان 30 يوم صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وعمرة واعتكاف وصدقات ودعاء وبكاء وتوبة. ايه ده؟ كل ده ممكن يضيع؟ ممكن وبالراحة. ممكن كل ده يضيع بالراحة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنصيعكم في بعض الأمر فأحبط أعماله. يبقى اتباع سبيل الكافرين تحبط العمل. هم في سكة وانت سكة تانية تماما. لو هترضيهم بحاجة من دينك هابط، يحبط كل عملك. يا رب استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعلمنا وانطف بنا. ثاني، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. الشيطان، اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. الشيطان يا جماعه فنان كبير قوي، يعرف يعمل لك فعلا من الخل شربات. يعرف يزين لك الصوره ويزوقها لك وبدين. اوعى تفكر ان هو مش هيعملها لك ويقول لك اكفر، لا ده بدين. يقول لك مطلوب برضه لازم، واحنا هنسيب ال ويعمل لك منظر. الشيطان سول لهم واملى لهم. نسال الله عز وجل ان يقينا شر كيد الشيطان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. من اسباب حبوط العمل كذلك نمره 4 بقى، هي كانت نمره 1 ايه؟ الشرك. واثنين اراده غير وجه الله. وثلاثة اتباع سبيل الكافرين. 4 حسن الظن بالنفس. انك تطمن. من اسباب سلب الايمان الامن على الايمان. انك تطمن وتقول الحمد لله انا كده مية مية. يسلم. لازم تفضل خايف. وزي ما قلت لكم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. فضل خايف صلى الله عليه وسلم. قال لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اوعى تطمن. يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخطر آية في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل لي دي في الكفار، قلت لك لما تقول لي دي في الكفار أقول لك إيه؟ ما هي المعاصي هتأدي للكفر، ده في المآل. يعني هم الكفار بيفكروا انهم بيحسنون صنع بالله عليكم، ولا الكافر عارف انه كافر والملحد عارف انه ملحد ومنكر؟ لا، الآية في المسلم بس مآل امره الى الكفر. اللي يعمل كده حسن الظن بالنفس. الذين ضل سعيهم، ضل سعيهم، عارف ضل سعيهم يعني ايه؟ ضل هو كان عايز يوصل للعنوان بس هو ايه؟ تاه. هي كده سعيهم، عملوا حجوا واعتمروا صاموا وقاموا بس سعيهم عمل ايه؟ تاه، ضل، ما وصلش لربنا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. المصيبة الكبيرة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، هم مفكرين انهم صح. يا عم الحاج كده غلط، يقول لك انت مش فاهم، اما تكبر هتفهم، هتعمل زي كده. طب ما اكبر هفهم ايه؟ هي ما هياش لوغاريتمات، مش كده؟ هو قال لك هي مش لوغاريتمات، هي مش بنحل لوغاريتمات، هي قال الله وقال الرسول، والسكة مش أنا أول واحد، ده احنا ورا ناس كتير قوي، ورا سيدنا النبي ما صلي عليه، و 140 ألف صحابي، 142 ألف صحابي. مش يعني المسألة مش مسألة إنها محتاجة فقاقة، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن علينا للهدى، والرسول ما صلي عليه، صلى الله عليه وسلم بيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أستاذنا الفاضل أنا بحبه في الله، ولكن حد اداله كلمة سريالي، وهي دي اسم الله الأعظم. طيب هو الرسول قالها؟ صلي عليه، الرسول قالها الكلمة دي ولا مالهاش؟ لو قالها موجودة في دواوين السنة على عيننا ورأسنا نقول ما قالهاش، يبقى في حد بعد النبي يعرف يكتشفها. يعني زي ما قلت لكم كده، السكة مش ملخبطة، مش ظلمة، هي لتركتكم على بيضاء نقية كالشمس. دينا واضح زي الشمس، زي ما قلت لك كتير ان معالجتنا للامور واقعية جدا، ما بنبنيش قصور في الرمال، ما بنتكلمش من ابراج عاجية في السماء، ما بنتحدثش عن مثاليات لا تنال ولا تطال، لا احنا بنتكلم كلام واقعي جدا جدا. تخلص، وزي ما نقول وقت الشرط الثاني، احسن حد في بعض الناس يفكر بس ان هو شرط واحد الاخلاص، لا، الشرط الثاني مهم جدا اللي هو ايه؟ الصواب، اتباع النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لان كثير من الناس دي مخلصين لا نشك في اخلاصهم. قد تجد صوفي مخلص جدا جدا الى ابعد حد، وشيعي مخلص جدا، ولكن اخطا الشرط الثاني اللي هو الاتباع الصواب ورا النبي. هو مش شرط واحد يا جماعه، مش شرط واحد اللي هو الاخلاص، لا، ده في شرط تاني مهم قوي اللي هو الاتباع ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لان القضيه ما هياش على مزاجك، اصل في ناس كتير مننا بيحب يعبد ربنا بمزاجه، يقول لك اصلا احب اعبده بمزاج، اعمل دماغ، لا مش هتنفع. ده ان ما كنتش ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقبلك ولا يقبل منك اي حاجه، وراه خطوه بخطوه، كلمه بكلمه، حرف بحرف، واللي انت ما تعرفش معناه ده ممكن يضرك وما ينفعكش. المهم نرجع، هل ننبئكم بالايه؟ مش بالخاسرين، ده بالايه؟ في خاسر وفي اخسر انسان في العالم، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالغرور والعجب ورؤية النفس وحسن الظن بها والاغترار بالعقل والفكر. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قد يزين لك سوء عملك زي قلت كده بالنفس والعقل. في بعض الناس كده معجب مغرور بعقله قوي، مفكر ان هي دماغه توزن بلد ودماغه هي اللي تمشي كل حاجة، فغروره بعقله يضيعه. هو ده اللي يمشي غلط. فلذلك حسن الظن بالنفس يحبط العمل دايما. في كثير من المسائل يحتاج انك انت تعبد عقلك، يجي يتكلم عقلك تقول من اللطائف المكية، الفتوحات اللي في رمضان في مكة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ الناس بيدوروا عايزين يعرفوا مين اللي قتل القتيل ده، فسيدنا موسى قال لهم ايه؟ اذبحوا بقرة. قالوا له: هتتخذون هزوا؟ ايه علاقة واحد مقتول ببقرة؟ استفيد. قد يكون علاجك فوق مستوى تصورك، ممكن يكون العلاج بتاعك حل مشاكلك موضوع مش انت مش مقتنع به، لكن ربنا قال كده. مش حصلت لما واحد جه يشكي للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بطن اخيه؟ قال له: اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فزادت بطنه. فقال: اسقيه عسلا، سقاه عسلا زادت بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن اخيك. ربنا قال علاجي بايه؟ يبقى علاج، كن بطنه ما استجابتش، لو مش موضوعنا بقى، انت فاهمني؟ فلذلك العلاج لما ربنا يقول على علاج يبقى هو ده العلاج. لما ربنا يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فايه؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. واحد يقول لك: راجل بامرأتين، يعني تجيب الدكتور استاذة الدكتورة فلانة والاستاذة الدكتورة فلانة شهادتهم توازي بواب العمارة بتاعنا. ايوة ايوة، ربنا قال كده. مش عاجبك انت حر ترضى دماغك في الحيط، مش موضوعنا، لكن هو ربنا قال كده. الموضوع مش داخل دماغه، زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن لما يحصل بقى أن الإنسان لا يستوعب الأمر، ربنا بيأمره بعلاج معين في مسائل معينة، افعل ولا تفعل، هو مش مستوعب المسألة، يبدأ في التدقيق فيما لا يحتاج إلى تدقيق. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي إن البقرة تشابه علينا. يبدأ الإنسان بقى، عارفين بعد رمضان مباشرة لقيتها، توخطب الجمعة والحديث: إن رمضان وقرآن والقرآن يشفعان للعبد، فيقول القرآن: ربي أسهرته الليل فشفعني فيه. جاني بعد الصلاة على طول أحد الإخوة: يا شيخ، معنى كده أن القرآن يبقى مخلوق؟ ما هو قال يا ربي شفعني فيه. شوف الحديث بيقول له: قوم الليل كله بالقرآن، يسهرك القرآن. هو سمى الموضوع الأصلي وبدأ يدور. القرآن يقول بأن العلاج فوق مستوى تصوري. وصلت ولا لا؟ أنتوا فاهمين؟ هي دي القضية، إن الإنسان قد يكون علاجه فوق مستوى تصوره، فيبدأ يدقق في أمور لا تحتاج إلى تدقيق. يبدأ يبقى حساس زيادة عن اللزوم. والدين عايزك لما يأمرك وينهاك تشيل دماغك عقلك وتحطه تحت رجلك، تقول له ماليش دعوة، انت تسمع وتطيع لله عز وجل. من أسباب حبوط العمل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآيات في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ودي برضو من النقط الخطيرة جدا في قضية الحبوط، أن تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ لا تشعرون. أحيانا كده تفاجأ إن حد ساير عليك ثورة عارمة وانت قاعد تفكر هو في ايه؟ هو انا عملت ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هي دي وانتم لا تشعرون. بتحصل معك كتير انك تغلط غلطة كبيرة جدا مع ربنا وانت لا تشعر بحجم الخطأ اللي انت عملته. قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، في رواية من الموبقات. حاجات ممكن تبقى صغيرة وتافهة جدا من وجهة نظرك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قد يأنف الإنسان من عمل عمله رسول الله فيحبط عمله، زي اللي اتفرجوا على تمثيلية ولا مسلسلة كانت في رمضان وبتعترض على قضية التعدد، تعدد الزوجات، أو على قضية الطلاق، اعتراض واضح صريح، تعدد. وربنا بيقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بكلام مين؟ ربنا واضح صريح. ربنا سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج صلى الله عليه وسلم لتسع زوجات، بخلاف المسموح للأمة في حدود أربعة. الأمر ده لما ترفع صوتك في صوت النبي لا ما ينفعش، يحبط عملك وأنت لا تشعر. ومرت معايا الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط عمله. لا دي جاية معانا، كراهية شيء من شرع الله تحبط العمل. أي شيء من الشرع اللي يكره اللحية يحبط عمله. كراهية شيء من شرع الله ولو عمل به، اللي يكره الصلاة حتى لو صلى ولو يكره الصلاة يحبط عمله. كراهية شيء من الدين، أي شيء من الدين بقى. واحد يقول لك أنا بكره جدا صلاة الفجر دي، ولو صلى يحبط عمله. كراهية شيء من الشرع، انت مجبر تحب كل ما شرع الله. فلذلك لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. لا، ربنا يقول ايه؟ ولا تجهروا له بالقول كايه؟ كجهر بعضكم لبعض. يا جماعه المشكله الكبيره برضو من اللطائف نسميها الرمضانيه، بلاش المكيه، بس هي مكيه ما بتجيش غير في مكه. لماذا عصى إبليس ربه؟ انت عارفين إبليس عصى ربنا ليه؟ ها؟ لا، لأنه نظر لمجرد الأمر ولم ينظر للأجر. ربنا قال له اسجد لآدم، فهو بص أنا أسجد لده؟ لا، لو هو قطع النظر للأمر ونظر للأمر يخر ساجد، صح ولا لا؟ وانت أحيانا حتى يقول لك اعمل كذا، بيحب تحبه اعمل كذا تعمله، وبعد ما تعمل تقول كده انا عملتها ازاي دي، بس بالحب عملتها. فهمتني ولا لا؟ فهي دي القضية، ان الانسان ما يقعدش يناقش الامر. بعض الناس قاعد يناقش احاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زي ما بيدردش معايا، زي لما انا اقول له يا ابني لا، لما انا اقول تبقى حاجة، ولما النبي يقول الموضوع مختلف، لما ربنا يقول يبقى مختلف جدا. فانت ما تبصش وتفكر في ذات الامر، انما تنظر للامر. ربنا بيقول لك اسكت تعمل ايه؟ تغر ساجدا. لكن هو ما بصش لربنا، بص لليه؟ انا اسجد لده؟ لا، قال انا خير منه. عشان كده ربنا سبحانه قال ولا تجهروا له بالقول كايه؟ كجهر بعضكم لبعض. ما تتكلمش مع النبي زي ما بتتكلم معايا، ما تناقشش كلام النبي زي ما بتناقش كلامي، ما تعرضش كلام النبي على عقلك زي ما بتعرض القانون الوضعي. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى ممكن ببساطة قوي لما يجي لك فعل للنبي أو أمر للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وانت تعرضه على عقلك وما تقبلوش، يحبط عملك وأنت لا تشعر. من أسباب حبوط العمل تزود ولا كفاية؟ صلى الله عليه وسلم. من أسباب حبوط العمل الصد عن سبيل الله، التعويق عن تطبيق أمر الله. قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. اسمع الآيات دي تاني، ده كلام الملك جل جلاله سبحانه. قد يعلم الله المعوقين. المعوقين، فتاتي المسألة، انت رايح تصلي ويجي لك واحد يقول لك انت رايح فين؟ رايح اصلي. يقول لك اقعد اقعد، العيشة ممدودة، نبقى نصلي مع بعض. معوقين، احنا شرطنا اللي يقعد معانا يقفل محمول يا اما تروح. قولا واحدا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله المعوقين. معوق، هي دي بقى ايه اللي لا منه ولا كفايه شر، لا بيصلي ولا يخليك تصلي، لا بيعرف المصحف ولا يخليك تقرا، لا بيتعلم ولا يسيبك تتعلم، لا بينفق ولا يسيبك تنفق. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. تجده بخيل ومش عايز حد يطلع له، لا لا لا، انت عارف الفلوس دي بتروح فين؟ دول محترفين، دول اللي انت شايفهم، دول الفقراء اللي بيشحتوا، دول تلاقي واحد منهم عنده مليون جنيه. هيطلعهم صفايح يا عم انت مال اهلك. استغفر الله العظيم. الشاهد ان هو القضية ان الحديث الصحيح البخاري ان رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال يا رب غني والله لا تصدقن بغيرها فوقعت صدقته في يد زاني بغي فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي فقال يا رب على بغي والله لا تصدقن صدقة غيرها. التالت على مين اسمه مش فاكر. التالت ليلة برضو وقعت في يد حد لا يستحق على يد سارق. نعم. فتصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فبكى الرجل وقال يا رب لما لا تقبل صدقتي. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن يخبره أن الله قبل صدقته في أعظم الصدقات فلعل صدقته على غني تثيره أن يتصدق وعلى بغي تكفها عن البغاء وعلى سارق تكفه عن السرقة. أنت تتصدق وبعدين وقت تتحرى أنك تتصدق على من يستحق وبعدين وقع في إيد مين؟ مش موضوعك. هي خرجت من إيدك خلاص والتوفيق بيد الله. الشاهد قد يعلم الله المعوقين قبل التحقيق يعلم الله المعوقين حقيقة قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل. يا عم احنا منا يا عم ليش دعوة خليك ماشي جنب الحيط. المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس البأس الحرب القتال جهاد إلا قليلا أشحة عليكم. تلاقيه صحيح قوي. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت مرعوب خايف قلبه طاير. فإذا ذهب الخوف لسانه طول كده سلقوكم بألسنة حداد. في الكلام لسانه طول كده وساعة العمل مرعوب وخايف. ايه الموضوع؟ أولئك لم يؤمنوا. يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما؟ الشاهد ايه؟ ان بعض الناس في قلوبهم ايمان في الاصل ولكنه يكفر بما في قلبه. ومن يكفر بالايمان امن ومشي الطريق وشاف الحق وداء الصح وعرف الصواب وعرف الباطل ومع ذلك هو ينازع ما في قلبه. القلوب فيها رصيد إيماني فطري من الله. لو الإنسان سبته وقلت لكم القصة دي أنا شفتها وأنا في أمريكا لما أخذونا هناك للسجون للوعظ والتذكير وصلاة الجمعة في السجون خطبة الجمعة في السجون هناك عندهم تجد أكثر من يسجن يسلم من الكفار. فأنا لما فكرت في المسألة إيه السبب أن هؤلاء يسلمون في السجون ولا يسلمون في الخارج؟ لما حيل بينه وبين الفتن والشهوات أسلم. لما رموه في السجن لا في نسوان ولا تلفزيون ولا خمر ولا فلوس ولا في السجن لما انفرد إيه؟ أسلم فعلا. هو دي الحقيقة. لو الإنسان سلم بعيد عن الفتن وخلي بينه وبين الله يسلم يؤمن يوحد يعيش صح. لكن المشكلة في الفتن المحيطة. هي دي، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. جواك هداية، جواك نور، قدامك طريق وانت عارف ان ده صح يقينا ومجرب، واصحاب التجارب يقولوا لك ان كل اللي مشي في السكة دي، اصحاب التجارب يقول ان كل اللي مشي في سكة الربا والبنوك اتخرب بيته، صح ولا لا؟ كل اللي مشي في سكة المخدرات والادمان ضاع عقله ودخل عليه الامراض، كل اللي مشي في سكة النساء جاله الإيدز، كل اللي مشي في سكة المعاصي ضاع، كل اللي مشي في سكة الايمان عاش حياة كريمة، صحيح ولا لا؟ العقل يشهد والواقع يشهد، والواقع يشهد، يبقى انت عارف الحق من الباطل وعارف الصواب من الخطأ. فالصد عن سبيل الله يحبط العمل. ايضا من اسباب حبوط العمل بغض شيء مما انزل الله، بغض شيء مما أنزل الله سبحانه وتعالى. مرت معنا الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من أيضا الأسباب حبوط العمل صرف الناس عن طريق الحق، عشان كده رب سبحانه وتعالى دايما يقول عنهم ويبغونها عوجا. اسمع الآية في سورة محمد برضو، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وإيه؟ صدوا عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله أنواع، منها إنك أنت مثلا ابنك يلتزم تقوم تمنعه من الالتزام، لازم يحلق لحيته. زوجتك تنتقب تمنعها من النقاب، لازم تكشف وجهها، ده نوع من أنواع الايه؟ الصد عن سبيل الله. من أنواع الصد عن سبيل الله إنك تشوف إنسان بيدعو إلى الخير تمنعه، شوف إنسان يأمر معروف أو ينهى عن منكر تمنعه، إنك أنت تشوف خير بيتعمل تصد عنه، ده صد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، شاقوا الرسول يعني جعلوا الرسول في شق وهم في شق تاني، من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. لن يضر أحد ربه مهما كان الصد عن سبيل الله، تجد إن الخير ماشي، وتجد إن العمل الصالح ماشي، وتجد إن الناس اللي بتلتزم وتدخل في دين الله أفواجا أكثر مهما كان، لأن الله عز وجل لا يغلب، عزيز قاهر. فلذلك الصد عن سبيل الله محبط للعمل. من أسباب حبوط العمل الرياء والمن بالعمل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. شو بقى لما تدي واحد بطانية، احنا في زمن البطانيات اللي من دول، ها، وتصبح ثاني يوم تقول ها البطانية اللي ادتها لك دفتك ممتازة مش كده، وثاني يوم تقابله خلي بالك البطانية وتديها للأولاد انت تتغطى بيها احسن دي غالية، وثاني يوم ورابع يوم تلاقيه عمل ايه؟ جاب لك البطانية، خد يا عم انت فما بالك اللي بيمن على الله. عايز يقول بقى يا رب ده كم حج يا رب، ده انا دفعت كذا للفقراء يا رب، يا رب ده انا عملت وعملت حاسب يا ابني انت عملت ايه؟ ده اللي انت عملته هو اللي وفقك ليه، وهو اللي اعانك عليه. اوعى بتفكر ان الفلوس دي فلوسك. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. دي فلوس مين؟ فلوس ربنا مش فلوسك انت. لا ده الجسمك ده اللي خلقه مين؟ الله. يبقى انت ايه؟ تمن بايه؟ ده اللي وفقك واعطاك هو الله. فلذلك المرائي له عقوبتين في الدنيا وفي الآخرة، لأنه رأى بما لم يعمل ومن بما لم يعطي. فلذلك احذر أن يحبط عملك إذا تكلمت به. متكلمش. سبحان الله العظيم، من اللطائف المكية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ناجى ربه سبحانه وتعالى ودعا. والله عز وجل يحب الخضوع له ويحب الذل له ويحب تملقه ويحب أن يطلب منه. فلما نادى ربه نداء خفيا أعطاه الله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يعني يدعو، هو واقف بيدعي يا رب هب لي من لدنك. نزلت الملائكة قبل ما ننزل إيديه. إن الله يبشرك بيحيى. قال رب اجعل لي آية. قال اخرس. أصل لو اتكلم هيقول ايه؟ ده أنا أتربي. وشوفوا الدعاء. فربنا قال له ايه؟ تتخرس ثلاث أيام لحد ما يتنسي الموضوع وبعدين انطق. وصلت؟ ان لما ربنا ينعم عليك تعمل ايه؟ تغرس. ما تتكلمش، عشان لو اتكلمت هتنسب الفضل اليك وهتمن على الله بعملك. فلما ربنا ينعم عليك تعمل ايه؟ تسكت. تسكت ثلاث ايام، تسكت لحد ما يتنسي الموضوع. المن، نعوذ بالله من المن والأذى. المن، عملت لك وعملت لك وعملت لك واديتك وسويت لك يا ابني، مش انت اللي عملت؟ ده اللي شغلك له مين؟ الله. الله هو اللي شغلك، سخرك له. انت لما عملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي، مش منك دي منه. عشان كده الصحابة في غزوة بدر لما رجعوا من الغزوة منفوخين شوية كده، ما لقينا إلا شيبة كبارا في السن. الرسول قال له يا بني هؤلاء هم القوم. الصحابة راجعين يقولوا بعد ما انتصروا غزوة بدر، فيقولوا ده احنا اللي قابلناهم كلهم ايه؟ عواجيز. هم دول حاجة تحارب دول. فالرسول قال له اسكت. لا ما انتهتش القضية. ربنا ذلهم، قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال لهم وما رميت اذ رميت، وقال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نزع النصر من ايديهم. قال لهم مش انتم، مش منكم، ولا عملتوا انتم اي حاجه، انا اللي عملت كل حاجه. فلذلك لو تمن ينزع من يدك كل شيء. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من اسباب ان عايش طولت عليكم، ناخد دي كمان ولا كفايه؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اسباب حبوط العمل معصيه السر، الجراه على الله. الحديث سمعناه قبل كده كتير، 127 مره، اقوله المره 128. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله أباء منثورا. ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. في ناس هيجوا القيامة يلاقوا لهم حسنات زي جبال بيضة، بيضة يعني مقبولة، مقبولة عند الله، حسنات جبال، حسنات جبال حسنات، فينسفها الله. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المصيبة الكبيرة، هي دي اللي تحبط كل جبال حسناتك، انك تبقى قدام الناس راجل طيب ومصلي وملتزم ومحترم، وتدخل لما تكون لوحدك تلاقي تلفزيون تتفرج على افلام مخلة بالاداب. لما تكون لوحدك في السفر تعاكس، ممكن تعمل فواحش في المكان اللي محدش يعرفك فيه. لو قدرت تنهب قرشين من غير ما حد يعرف ولا حد يدري تنهبهم. اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، تحبط العمل، تحبط العمل بعيدا عن اعين الناس. السر لانه راعى نظر الناس ولم يراعي نظر الله اليه، ولم يراعي نظر الله إليه. أيضا من أسباب حبوط العمل التهوين لما عظم الله شأنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، لأنها فيها تهوين مما عظم الله، من أمر عظمه الله. الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عظم الله أمر صلاة العصر. صلاة العصر، الصلاة الوسطى مهمة جدا وخطيرة جدا. اللي يترك صلاة العصر يحبط عمله، يحبط عمله، خطر. ده لأنه هون أمر عظيم تستهان به. فأي أمر في الشرع عظيم تستهين به يحبط عملك. أيها الإخوة، في نهاية كلامنا ولقائنا، رأيتم أسباب الحبوط كثيرة وخطيرة، ولعل هناك أسباب أكثر مما ذكرت بكثير بمراحل، ولكن الله جل جلاله كريم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه غفور رحيم فعذابه عذاب أليم شديد العقاب، كما أنه يسامح وذو فضل عظيم فإنه يدقق على الفتيل والقطمير، وأنت لا تأمن بأي المعاملتين يعاملك. اللهم عاملنا بالفضل. فلذلك الأمر جد خطير، خصوصا إذا كانت لك أعمال تخاف عليها، تحذر عليها، تخاف أن تضيع الأعمال اللي أنت بذلت فيها جدا، فينبغي المحافظة عليها. الأخيرة خطر ببالي قبل ما نمشي، أن من تاب من ذنب ثم عاد إليه حبطت توبته. واحد في رمضان تاب من السجائر وبعد رمضان رجع لها، تحبط التوبة الأولى فيؤخذ بالأول والآخر. في رمضان تاب من ذنب معين ورجع إليه حبط رمضان، الأمر جد خطير ونحتاج أن نتوب ونثبت. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضي، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم عافنا من هم الدنيا ونجنا من كيد الشيطان وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.